الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين عمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل في كتاب الإجارة بعد انتهينا من الوسطاء لله الحمد. تبقى معنا بعد ذلك كتاب الإجارة، وهذا كتاب من أهم الكتب في المعاملات أيضا، يعني في مسائل يحتاج إليه الناس كما سأبين. بل قبل يخلو من التعامل بهذا الكتاب، مؤجر إما إجارة عين أو إجارة ذمة، أو يتفق مع مؤجر يكون هو مستأجرا أو يكون هو الأجير أو يكون هو مؤجر. فهذه الباب يحتاج إلى الناس جميعا، وقلنا هذا من فضل الشريعة ومن فضل الله عز وجل علينا، ما ترك لنا شيئا إلا وقد نزل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا وينظمه ويقننه ويشرعه لنا. فما نحتاج إلا أننا نفهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق ما ورد فيه، يستقيم لنا الأمر وهذا دستورنا في حياتنا، أن نطبق ما جاء من الكتاب والسنة. شريعة كاملة غراء لا ينقصها شيء. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد، الدين فيها كامل عبادات المعاملات والأخلاق وكل ما يحتاجه المرء في حياته من عبادة، من معاملة، من أخلاقيات، من أمور، سيجد لها في كتاب الله عز وجل حكما وتوجيها. كتاب التجارة بكسر الهمزة على النطور، وهي لغة اسم للأجرة، ثم اشتهرت في العقد بعد ذلك وبالإجارة. شرعا لا تعريف مهم، فيه عدة، كل كلمة فيه لها معنى. نقول التعريف أولا: قال شرعا عقد، قال الشراح عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. إذن عندنا عقد بلا إشكال في اتفاق بين منفعة، أدي واحد، مقصودة الثانية، معلومة الثالثة، قابلة للبذل والإباحة رابعة، بعوض معلوم خامسة. كنا قيود في التعريف تبين لك معنى الإجارة. ودائما قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن التعريف من أهم الأشياء تضبط لك المسائل، التعريفات. فلما تعرف التعريف ولا تضبطه، كثير ممكن أنت تخرج بعض الأمور، تقول لا تدخل وهذه لا تدخل وهذه لأنها كذا وكذا، وهذا تأريق أولا من ضبط التعريف. ولذلك نقول: وقال لما قال عقد على منفعة يبقى أخرج العين. إذن الإجارة هنا أنت بتعقد على منفعة، منفعة الشيء. يعني أنت لو شقة، لو أنت بتعقد على الشقة يبقى ده شراء، تشتري الشقة، عين الشقة، هذا العين. لكن بتعقد على الانتفاع بالشقة، بتسكنة مثلا، أنك تسكن فيها، تضع فيها مكتب أو تضع فيها شيء، تتاجر مكان محل، فهذا عقد عليه من منفعة. ذلك وده فارق بين الإجارة وبين البيع. البيع عقد على أعيان، أنت بتشتري هذه العين لتتملكها. أما الإجارة أنت لا تتملك العين، أنت بتتملك المنفعة أو تتملك حق الانتفاع. ايا كان بقى، يعني هذه تفصيله اخرى ليست محلها هنا الان، لكن هو لما قال هنا عقد على المنفعه، اذا الاجاره تكون على المنافع لا تكون على الاعيان. اذا كان العقد على عين لا يسمى اجاره، يسمى بيعا. فقال خرج بالمنفعه العين، وقال مقصوده، اذا يخرج بها المنافع التافهه. يعني مثلا تأجر واحد عشان يقف على عربية البضاعة، يقول لك بجنيه ونص بجنيه ونص بجنيه ونص، تؤجره عشان يقول بجنيه ونص أو بعشرة جنيه، في حاجة بجنيه ونص بعشرة جنيه بعشرة جنيه. فهذا قالوا هذا استئجار على شيء تافه، وما يسكنه مقصودا، يعني ما فيش فيه تعب، هو ما بيعملش حاجة. حتى دلوقتي ما بيسجلوها، ما بتتسجل خلاص. كان زمان قديما هو قاعد ينادي منادي هذا، فكان ايش يقول بأنه هذا لا شيء فيه. وإن كان البعض قال لو كان يعمل بقى شوية تسويق ويتكلم ويجذب الناس هذا آخر، لكن هو يقصد هنا في المقصود يعني يخرج الشيء التافه الذي لا تعب فيه، لا تعب فيه، فلا يستأجر، لا يدخل في الإيجار. فقال عقد على منفعة المقصودة معلومة، معلومة يعني لابد تكون المنفعة اللي أنت بتعقد عليها أنت لها معلوم، عشان يفارق الجعالة. يعني مثلا انت ممكن تفعل شيء ويعطى لك جعلة. مثلا لو قلنا الرجل الحجام الذي مثلا يعلم القرآن او شيء، الجعل هنا غير معروف، مش متفق عليه من الاول، لان هو ليست إيجار، دي جعالة. يعني تفعل الشيء ويعطيك شيئا من باب الجعل، لانه قد يكون هذه من الذي لا يجوز عليه الإيجار لكن يجوز عليه الجعالة. فلما قال معلوم حتى يبين ان الإيجار لابد تكون معلومة، لا تكون كالجعالة يعني فيها جهالة. ما صح انك تعقد شيء تؤجره شقه مثلا او سائق او خادم او حارس او عامل على شيء مجهول، لا، لابد تكون سواء الثمن او المنفعه كمان، لابد تكون المنفعه معلومه ايضا، ليس تكون مجهوله. يعني انت ايضا في القراض المنفعه فيه غير معلومه، او النسبه معلومه لكن القيمه غير معلومه. هو يبين لك لما قال معلومة حتى يبين لك أن الإيجار غير القراض. يعني أنت في القراض بتقول أنا متاجر والربح 50-50، طب كم الربح أنت لا تعلم حسب ما يرزق الله عز وجل. في الإيجار الأمر لابد يكون معلوم، لا، سأؤجرك لو كانت إيجارة عمل، أنك مثلا تقص الزرع مثلا بمقابل 100 جنيه، أو أنك تسوق لي السيارة مقابل شهر مقابل 1000 جنيه، أو توصل أولى ابن المدرسة مقابل كذا، فهذه لابد تكون معلومة. لذلك وقال منفعة مقصودة، قال معلومة، خرج بها الاستقرار والجعالة إلى غير ذلك، لأن العمل فيها مجهول. يعني الجعالة كل شيء، لو واحد هيجيب لي شيء بعطيله هيعطيله أيضا، ممكن يكون الجهالة خلي بالكم في العمل والجهالة في الأجر. يعني مثلا في الجعالة ممكن يقول اللي هيأتيني بالسيارة هيديله 1000 جنيه، ممكن السيارة الواحد هو يبحث عن السيارة لشهر، العمل مجهول، ممكن يبحث عنها يوم ايضا مجهول. فهنا جهاله في العمل تكون ايضا، لذلك في الاجاره غير ذلك. الاجاره لابد ان تكون كما قال معلومه، اذا المنفعه مقصوده معلومه. قال قابله للبذل والاباحه، وتحديدا ليخرج عقد النكاح او البضع بمعنى اصح، لانه هنا البضع انت لا تتملكه ولا تتملك منفعته، انت تتملك، مش تتملك كمان، انك يجوز قابلية الانتفاع لكن المنفعة ليست لك. يعني انت الشقة بتاخد الشقة تستعملها، البضع مش هتاخده. ذلك وقال قابل للبذل والإباحة، هو لا يمكن ان يبذل، واراد من ذلك ان يخرج النكاح حتى لا يكون النكاح عقد إيجار، لا يمكن البذل البضعي بذلك. بذلك العقد على النكاح لا يسمى إيجار، لا يسمى، وإن كان في عوض لكن المهر، لكن لا يسمى إيجار أيضا. بعضهم قال إن البيضة أصلا لم يدخل حتى يخرج في التعريف، يعني فالبعض قال يعني للزوج، ده نقطة على المسألة. يعني بعضهم قال إن أصلا العقد النكاح أو البيضة لم يدخل في التعريف حتى يخرج. ليش قالوا؟ قالوا لأن الزوج ما ملك المنفعة، ملك أن ينتفع، في فرق بين ملك المنفعة وملك أن ينتفع. فقالوا إذا حملناه على هذا الوجه يبقى أصلا هو مش في التعريف، لم يدخل في التعريف الإيجار حتى يخرج منها. وهم بعضهم يعني هذه بعضهم استدرك يعني على هذه المسألة يعني كما قلت الآن. طيب النكاح غير مؤقت. هو بيتكلم هنا على الكلمة، احنا مش بنخرج العقد ككل بينه وبين الإيجار. هو بيتكلم عن لما قال منفعة مقصود معلومة، فهل البضع دخل لأنه منفعة ومقصود ومعلوم لأن في مهر؟ فلما أرادوا أن يخرجوا من اللغات هنا ممكن يدخل، فقال قابل للبذل والإباحة، يعني ممكن أنك تملكه. فهو قال إذا قالها ليش للبذل، قابل للبذل والإباحة؟ لأن البضع لا يمكن أن يملك، فهو يملك الانتفاع لكن ما يملكش المنفعة، فأرادوا أن يخرجوا لهذا المثال. يعني ذلك أضاف هذه الكلمة، فقالوا ليش قابل للبذل والإباحة حتى يخرج البضع من العقد ولا يظن أخذ أنه عقد إجارة، عقد كأنه عقد إجارة. ثم قال بعوض معلوم، ولما قال بعوض حتى يخرج هبة المنافع، أن أنا ممكن أهبك أو الوصية أو الإعارة، وممكن تكون الوقف، كل هذه ليست بعوض. يعني ممكن أهبك أنك إيه تأخذ عندي شاليه مثلا في منطقة تصيف، أقول لك عين أهبك شهر تجلس فيه منفعة، هذا ليس إيجار. أنا وهبتك المنفعة، ما هبتش طبعا الشاليه أنك تنتفع بيه، مكان مزرعة وهبتك أنك تجلس فيها ويعني إيش وتستفيد من الخضرة والأشياء التي فيها لمدة أسبوع مثلا، فهذه هبة منافع أو وصية، هذه ليست إيجار طبعا، أن يوصى بها يعني، أن يوصى بها أيضا، أو إعارة أنك تعير، أنك تعير، كل هذه مؤمن أراد أن يخرج، لما قال بعوض معلوم حتى يخرج ذلك الذي قلناه. ايضا ولما قال دعوه، طيب كمان انا اسف معلوم اخرج ايش بعوض اخرج انا قلت، طب لما قال بمعلوم اوضح كلمه عوض، يمكن كمان معلوم دي تضيفوه على القلب الغلط عشان يخرج ايش في المعلوم، بس احنا قريبا نتكلم فيها من دقائق الان. الجعاله دي واحد، وايضا ايش كمان درسناها لسه، القراءات ممكن، لكن الذي اصرح منها المساقات، المساقات، لأن الموسيقى هنا على مقال معلوم، لأن أول عوض ما الموسيقى فيها عوض، ما هو أنا بدخلك تفعل، ده أنا ممكن أعيرك كمان كما قلنا وتشتغل مقابل، فهذا لكن لما قال معلوم حتى يخرج الموسيقى، لأن الموسيقى لا تعلم قدر الثمر اللي هيأتيك كام، والجعالة هو عوض لكن عوض مجهول ليس عوض معلوم أيضا. إذن هذا كله كان تعريف الإجارة، عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، هذا التعريف. طبعا تعريف الشافعية، الأحناف لهم تعريف، قالوا عقد على المنافع بعوض فقط، عقد على المنافع بعوض. المالكية قالوا تمليك منفعة، تمليك بقى تمليك منفعة غير معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم. مش هنشرح كل التعريفات، احنا هناخد تعريف المذهب بس نبين لكم هذا الأمر. تمليك منفعة غير معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم. الحنابلة قالوا عقد على، قالوا عقد زي الشافعية، قالوا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا في شيء فشيء، انتبهوا، تؤخذ شيئا فشيء فشيئا، مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة بالذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. كل الزيادات اللي أخذها الثلاثة دي كأنه أدخل تقسيم الإيجار، وإحنا سنتكلم عنه الآن، يعني فيها زيادة شوية، أدخل تقسيمات الإيجار، أنا أقرأه ثاني عليكم لأنه يعني هو طويل، ويعني ممكن يعني ننتقل لذلك. عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا في شيئا، طبعا معلومة تؤخذ شيئا في شيئا، لما تأجر سنة فكل ما تأخذ شهر أنت أخذت من المنفعة شيئا فشيئا، لكن ما خدتش المنفعة كلها مرة واحدة مثلا. لكن هو ذكر بعد ذلك مدة معلومة من عين معلومة، وهذه الإجارة إجارة عين يسموها، أو موصوفة في الذمة، وإجارة وصف إجارة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. سنتكلم عن أقسام الإجارة الآن إن شاء الله، لكن المهم أنك طبقنا التعريف المقصود. طيب قال الأصل فيها، قبل أن ندخل في الشروط، الأصل في جواز الإجارة طبعا هو الكتاب والسنة والإجماع. أيضا طب من الكتاب قول الله عز وجل فإن أرضعنا لكم، فآتوهن أجورهن. فدل ذلك على أن المرأة إذا استوجرت للرضاعة فلا حق الأجرة على ذلك، يعني أن الإرضاع لا يكون بعقد تبرع، يعني قد يكون بتبرع لو أرادت وقد يكون بلا تبرع هنا، لكن هنا فإذا كان فيه عدم تبرع يبقى يوجب الأجرة، لأن الله عز وجل في إن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، يبقى لا أجر تأخذ على الرضاعة. أيضا جاء في الصحيحين من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي احتجم، وكان ممكن يشكل علينا هذا حقيقة، وأعطى الحجاج أجرته، وقال أجرته ممكن تستأجر، ممكن تشكل علينا على أنه ممكن يكون جعل حقيقة، لكن هو النص جاء في الحديث أجرته. وطبعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك أجرة الحجام خبيث، لذلك احنا بنقول الراجح بأنه يعطى له على سبيل الجعالة، على سبيل الاستئجار، لكن هم استأنسوا بالحديث حملوه على ظاهر اللفظ، قد يكون قبل الناس، لكن الدليل فيه نظر، في نظر بالنسبة للحجام أنه هو هل يجوز أصلا إجارته أم لا، لكن هو قال هنا يعني هو ممكن يقول من باب أنه في عوض، لكن ليس تدقيقا لتعريف الإجارة حقيقة فيما أرى. أما عندنا خبر آخر للصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكان أبو بكر هو الذي فعل، لكن النبي أقر استأجر خريتا عبد الله بن أريقط في الهجرة، يدل له يكون خريتا له في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وهذا حديث في الصحيح أن الصديق رضي الله عنه استأجر النبي صلى الله عليه وسلم والصديق استأجر رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط. ثم أيضا في خبر في لفظ عند مسلم خبر لمسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، تذكر احنا قلنا في نهي عن المزارعة وأمر بإيش؟ بالمؤاجرة أيضا. والحديث المشهور وهو ضعيف، أي حديث مشهور عند العوام كنا بنسمع عنه بطنين تتوضيش البطنين، الناس بتتكلم عن حديث مشهور في هذا الباب من أشهر الأحاديث وهو ضعيف. أعطي الأجيرة حقها. أحسن. أيوة. أعطي الأجيرة حقه أو أجرته قبل أن يجف عرقه آسف. أجرته. هذا مشهور جدا. يعني ما والحديث عند البيهقي مش موضوع، أو عند البيهقي وابن ماجه، لكنه صحيح الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. وإلا كنا أنا نعم فيما أظن يمكن أنا وهنت، لكن هو فيها ضعف. نعم. ثم أيضا نعم في أثر آخر عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه أجر نفسه اليهودي أن يرفع له دلوا من البئر مقابل كل دلو تمرة، وهذا الذي تكلموا فيه أيضا مقابل كل، حتى أنه بلغ 40 أو بضع 40 دلوا وأخذه ليأكل ما كان عنده طعام رضي الله عنه علي بن أبي طالب. وهي طبعا استدلوا فيه على زواجة الإجارة أو زواجة العمل عند الكافر، يعني في ذلك كل دلو تمر، فنزح منه 40 دلو، 40 تمر. نعم. لا انا ما قلتش، انت هتقولني ليه؟ انا قلت لك مش موضوع، هو مش موضوع، مش موضوع، في فرق بين الموضوع المشهور لكنه مشهور عند العوام مثلا كما تقول، مش مشهور اصطلاحا كمان، لكن انا بتكلم انه مشهور جدا عند العوام، لكن هو يعني فيما اذكر الان انه محتاج مراجعه مره اخرى حتى لا يكون لنا وهم فيه ضعف، لكن هو مشهور، مشهور جدا عند العوام. خذ استئناسا، انت راح لي ناحيه اما موضوع لان ما عايز تعمل به، وانا مش موضوع، لو قلنا ضعيف يبقى لا يعمل به في الاحكام، لكن بيقال على سبيل الاستئناس او ممكن يكون في خلاف في ضعفي، فانا اقول فيه ضعف غير ممكن يحسنه فيستعمله، لكن هو لو فيه ضعف في الاحكام لا يعمل، الاحكام فرع عن تصحيح، لا يمكن في الاحكام. هتقول لي طب ليش بتقوله؟ بقول لك من باب اولا انا قلت عشان هو مشهور، يعني معناه صحيح عموما، لكنه انا اردت ان انوه ان هو مشهور، مشهور عند الناس يعني، لكنه قد لا يكون صحيحا. لكن المعنى فيه صحيح المعنى، لكن لا يستدل به عندي في مندوحة في الأدلة الأخرى، لكن بيذكروا الشراح من باب الاستئناس أو قد يحسنه الشارع المستدل فيعمل به هو. لا الموضوع خلاص، لكن الضعيف لأن في احتمالية الصحة أو الحسن. هو ليش ممكن أنا التصحيح والتضعيف ده عمل مجتهد عمل محدث، فممكن لو اتفق خلاص على تضعيف يقول لك ده اتفاق على التضعيف، أو بقى موضوع ده مش حديث ده مسألة. لكن قد يكون هناك من يضعف وإن ممكن من يرى إن فيه تحسين، لذلك المسألة مسألة. لكن لما بتقول خلاص إنه ضعيف وترى أنت ضعيفة يبقى لا تستدل به. نعم طيب هذا قلنا من الكتاب ومن السنة والإجماع، إجماع أهل العلم على جواز الإجارة. طيب الحمد لله ما انا اعلم، بس انا عبد الرحمن بن زيد ان شاء الله كلكم فتحتم الجري على مخالف هذا لقواعد المجلس. خلي بالك ما تنشغلوا عشان انتوا ما تنشغلوا، بس ممكن دي تبحثها بعدين، لكن حتى لو وجدتها بعكسها فترجع تقولها بعد الدرس، الناس في الدرس. هذه من الأداب بس فقط، تذكر أنفسنا. إلا لو طلب منكم الشيخ أن تفعلوا ذلك، ابحثوا وأتونا بإجابة. نعم. خلصت. أجمع على جواز الإجابة، على مشروعية الإجابة. على مشروعية الإجابة. طب ندخل في أركانها عموما أربعة: عقدان وصيغة وأجرة ومنفعة. يبقى سيتكلم على العقدين، تكلم المؤلف عن العقدين، عقدين هو شروطهم كما هو معتاد عندنا، سيتكلم عن الصيغة، نتكلم عن الأجرة وشروط الأجرة اللي تدفع، وعن المنفعة كمان كيف تكون، وسيتكلم الآن قبلها حقيقة على تقسيم الإيجار، يعني سنقسم أنواع الإيجارات، هذا سيأتينا الآن في البحث. فقال شرطهما يعني أي المؤجر والمستأجر، عندك المؤجر صاحب الشيء المالك اللي بيؤجر المنفعة، المستأجر هو الذي يستمتع بذلك أيضا، هذا في حالة لما تكون عيني مثلا، لكن عندك قد يكون المؤجر والأجير، مالك وعايز يستأجر عاملا يعني يعمل عنده في شيء، يصنع له شيء أو مش يصنع، يرفع له شيء، ينظف له، يحرث، يعني يغسل سيارة، أيا كان، هذا يسمى أجير اللي هو جاء في الحديث اللي قلنا فيه. طيب فهو شرطهما هنا أي المؤجر والمستأجر، يعني قال كبائع ومشتري، يعني كما تكلمنا في شروط البائع والمشتري هي مسألة أنه العاقل الراشد مثلا نقول بذلك، لو قلنا المكلف مسألة الصبي يأخذ المجنون إلى غير ذلك، اللي هو تكلمنا في الشروط الخاصة بها، يعني وأيضا لما اشترط الإسلام يعني يصح يصح الكافر أن يستأجر المسلم كما في قصة علي رضي الله عنه وأرضاه، ويصح أيضا المسلم أن يستأجر الكافر، وكان في كلام طبعا فيها أيضا ليس موقفنا هنا، عمر رضي الله عنه كان لا يرى ذلك، قصته مع أبو الأشعري، وهل هو يقدم، لكن من ناحية الجواز يجوز، من ناحية الجواز يجوز نقول ذلك أيضا. تكليف نقول تكليف، لذلك قلت أخرجنا المجنون والصبي في الشرط ذلك أيضا، كما هو في البيع والشراء تكون في الإجارة أيضا. ف قال كبائع ومشتري، وطبعا أخرج من المحجور عليه السفيه كما قلنا، كل ما تكلمنا عنه في البائع والمشتري يدخل بذلك. قال والصيغة، نتكلم هنا عن الصيغة، شيخ أكرم نفسه ما تقطعش لما خلص يبقى هفتح لك بقى، يعني لما انتهي جزء تبقى تتكلم كده. والصيغة أجرتك هكذا، أو أكرم أو أكريتك آجرتك، أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة قال بكذا، فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت. طيب يبقى هنا قال والصيغة أجرتك سنة، يعني إيش أجرتك سنة؟ أي منافع سنة. ومعنى أجرتك أي منافع سنة أيضا. أو أكريتك إذا معنى الإجارة معنى الكراء مثلا، أو ملكتك، قال هنا ملكتك منافعه سنة أيضا. فقال هنا لأنه كأنه يعني يملكه أو يؤجر، هذه الصيغة كلها جائزة. أو أكريتك وملكتك، بس قال منافع، على قيد بمنافع مش العين طبعا، إنه هنا تكلم عن المنافع سنة، قال بسنة. فممكن أقول لك مثلا أجرتك هذا الثوب، بقف بس الفيس لما يقف بقف، فقال كأجرتك مثلا هذا الثوب أو هذه السيارة أو هذه الشقة، كل هذه يعني يعني ملكتك منافع الانتفاع بها، تنتفع بالسيارة بالركوب أو تحمل عليها أغراض أو تسكن الشقة كسكنة، تلبس الثوب إلى غير ذلك، كل هذا بمعنى أجرتك أو أجرتك نعم، وأكريتك ملكتك منافع. قال سنة، حتى لو لم يقل من الآن، ما اشترط ان قالش سنة من، لكن لا تعتبر عند الإطلاق من الآن، لأن ممكن السنة كما سيأتي قال مثلا من يوم 20 في الشهر أو من أول الشهر مثلا، لكن هو لما أطلق فاعتبرت من الآن. كده النت تتعب معك، وانا بس عندي بس هي تروح تيجي كل شوية. كقوله تعالى مثلا فأماته الله 100 عام، ف قال فأماته الله 100 عام، فالمعنى بأن الله عز وجل أماته واستمر على ذلك 100 عام. طيب قال والأصح انعقادها بقوله أجرتك منفعتها، حتى يعني إذا قال أجرتك منفعتها يصح أيضا فيها، يعني أو أكريتك منفعتها أو ملكتك منفعتها، فهنا تنعقد أيضا. قال ومنعها بقوله بعتك منفعتها، يبقى هنا منع أن تقول بعتك منفعتها لأن هذا لفظ بيع فما قبله، لكن لو قال أجرتك ملكتك مثلا أكريتك تصح. ثم قال وهي قسمان. طيب ننتبه بقى، قسمان يبقى الإجارة على قسمان، على قسمين. وليش قال بيعتك لم يصح؟ لأن البيع لفظ مجعل الأعيان، ونحن نتكلم عن منافع، تفهموا ليش قال هنا ومنعها يعني بقوله بيعتك، لأن البيع لا يكون إلا على الأعيان، ونحن نتكلم هنا على المنافع. نعم، فلا يستعمل ولا ينعقد البيع بلفظ الإيجار، يعني لا ينعقد البيع. أيضا العكس، ما ينفعش تقول بعتك السيارة أجرتك السيارة تريد البيع تملك العين، يعني لا ينعقد بيع بلفظ الإيجار ولا ينعقد إيجار بلفظ البيع، يعني حتى لو خطأ وقال له ملكتك منفعة السيارة بعتك منفعة السيارة مثلا ويقصد السيارة نفسها كعين، ما يصح، ما ينعقد بذلك أيضا. ثم وهي أي الإجارة قسمان، انتبه بقى، إجارة واردة على عين، هذا القسم الأول. إرادة يعني إجارة على الأعيان، وهو ينهى قلق كإجارة العقار ودابة أو شخص معين أو شخص معينين على كل هذا. يعني بمعنى تروح أنت الآن لما يكون أنت تريد شقة محددة يبقى دي إجارة عين على عين شيء معين، أو سيارة محددة تقول له أجرني هذه السيارة أو أجرني هذا الخادم أو هذا العبد أو هذا الموظف أنا أريده أو هذا المدرس لو كان يعني يؤجر لدروس أو شيء، أو هذا المهندس أنا أريده هو الذي أؤجره مثلا يباشر لي أعمال البناء أو التشطيب أو غير ذلك. فهذا تسمى الإيجار على العين، انعقد عقد الإيجار على هذا العين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين. وهنا قال وإجارة وعلى الذمة، كأنه وعلى الذمة يعني إجارة على الذمة، نوع النوع الثاني كإيش يعني يقول كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. طيب أنت الآن لما تيجي تبني بيت تتفق مع مهندس مقاول، المقاول أنت بتتفقش مع المقاول نفسه اللي بيبني لك، بتقول له أنا بتفق معك عشان تبني لي هذا البيت، هو بقى بيأتي بعمال مهندسين راحوا دولت جاب غيرهم، فأنت استأجرته الآن على الذمة مش على العين، بمعنى أنت بتقولوش أنت اللي تبني. لو قلت أنت أنا أستأجرك أنت لتبني يبقى هذا عين، لكن لو قلت لك أنا استأجرتك لتبني لي العقار، طبعا هو مفهوم أنه هيبني العقار بقى هيحتاج كثير من العمال والمهندسين مثلا المتابعين، فهذه تسمى إجارة على الذمة. يعني إيش على الذمة؟ أنت لم تلزمه بالعين، هو ألزمته بالفعل فقط، أنت عليك أنك تبني لي هتبني لي، يبني لك كيفما يأتي بفلان بزيد بعمر بمحمد لا تسأله. أو قلت له مثلا الآن المشهور جدا في الرحلات أو في المواصلات، تقول له الآن أنا أريد أسافر، أنت لما تسافر بالطيارة الآن هي إيجار، بتروح لشركة الطيران الفلانية تقول لهم أنا عايز تذكرة الطيران احملوني على بلد الفلانية، أنت اتفقت معهم على طيارة معينة تروح رقم الطيارة هكذا، لا أنت دفعت تذكرة هم جابوا لك الطيارة الكبيرة الطيارة الصغيرة، ممكن دي مواصفات مش مشكلة، لكن الطيارة الكبيرة عطلت فجابوا لك طيارة كبيرة مثلها غيرها، هو مسؤول عن يحملك، أو واحد اتفق معك على الحج على العمرة في شركات السياحة، هذه إيجارة بس إيجارة ذمة، إيجارة ذمة بيحملك في طائرة ثم باص، كذلك متفق على سكن معين مواصفات، فهذه تسمى إيش؟ أو أنت مثلا رجل عنده سيارات فبيقول له بعت لي زي شركات التاكسيات اللي موجودة بقى، في فرق طبعا انك تتفق مع التاكسي نفسه فهذه إدارة عين، وفي انك تتصل بالشركة انا اريد اروح المكان الفلاني اقول لك خلاص تكلفتها 100 جنيه سنرسل لك سيارة، اي سيارة تأتيك تحملك، انت اتفقت معهم على ايش؟ على الموصوف على على على إجارة في الذمة. ففهمتم الفارق بين الإجارة؟ قال لك استئجار دابة موصوفة، او تذهب لمصلح تقول لهم اريد ان اخيط ملابس ل عاملين عندي مدارس او شيء، فهذه إجارة، هو يخيط لك باي احد مش مهم، بس انت اتفقت معه على على الخياطه، غير لما تروح لترزي معين تقول له انا اريدك انت. طب الاستئجار الحلاق ذمه ولا عين؟ على حسب. احسن، ولو اردته هو يبقى عين، تقول له انت اللي تحلق لي، انا ما اعرفش راسي تروح لحد غيرك مثلا، يبقى انت لازم تحلق، يبقى ده استئجار عين. لو هو غيره مش يسامح وجاب لك واحد تاني لك ان تقول لا انا ايجارتي عليك، لكن لو دخلت المحل وتريد تحلق فاي واحد تريد ان احلق فياتيك باي واحد من عنده فانت ما اجرتوش على العين، هنا انت بتؤجره على الذمه، في هذه على الذمه. هنا هذا النوع الثاني انتبهوا له كاستئجار دابه، لان الحكم الاول في احكام عليه والثاني له احكام اخرى، عشان اقربها لكم درستوا بالسلم الموصوفة بالذمة هتاخد أحكام السلم في أشياء كثيرة وتفاجأوا بها الآن، على أن إحنا ممكن كثير عندنا مشكلة في بعض الأحكام في الإيجارات، يعني هتبقى لو جينا نطبق على الواقع الآن في بعض المعاملات يعني ستظهر، لكن هو المهم أن الموصوف بالذمة هنا سيأخذ حكم السلم، ولما أقول حكم السلم أول شيء في حكم السلم إيش؟ الدفع الكامل رأس المال. هذه ما هي الإشكاليات اللي قد ممكن تسببك لأنك لو اتفقت على موصوف الذمة، على كارت الإيجار. طيب احنا اتفقنا لما تيجي لما خلص كل واحد يتكلم براحته عشان عم تقطعنا عشان الناس في التسجيل الشكوى كتير قوي على النت، واللي بيسمع بعد كده اليوتيوب الناس بتاعتي يقول لي التسجيل متقطع كتير بسبب تدخلات الاخوه في الدرس، ونريد بس حتى يستفيد الكل وحسن يعني نرجع الوقت للمناقشه ده اشكال. وقلنا ونعيش كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء، بناء هنا كبيان هو ده موصوف، ولو قال استأجرتك لتعمل لي فإجارة عين. انتبه استأجرتك لتعمل وقيل ذمة، لكن هي إجارة عين أصح ليس المضاف إلى المخاطب، جعل الخطاب الإضافة له كأنها استأجرت عين. وإلا ممكن تحمل لو بينت بعض القرينة أنا استأجرتك لتبني البيت، ما قلتلكش أنت اللي تبنيه يا عم، هات أي حد يبنيه المهم يطلع لي البيت. لكن لو قلنا أنا استأجرتك أنت لتحمل مثلا الطوب لتصلح لي السيارة، فيروح يجيب لك الصبي بتاعه اللي يصلح مش هو اللي يصلح، فهذه مشكلة. يبقى هنا على حسب الأصل قال استأجرتك لتعمل كذا فنحملها على إجارة العين وقيل ذمة. طيب ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، هذا أول شرط أو شرط المهم في إجارة الذمة. يبقى أنت الآن يعني المسألة هذه أقرب مثال أقول لكم عليها شركات توصيل الطلاب بالمدارس والجامعات. أنت لو اتفقت مع سائق نفسه يبقى دي إجارة عين، يعني السائق بعرب سيارته كيه اتفقت معه إجارة عين، تدفع مقدم تدفع مؤخر معجل مقدم لا إشكال كما سيأتي. لكن لو اتفقت مع الشركة أنك تحمل ابنك إلى المدرسة وأنت غير مسؤول بقى الباص اللي جه اليوم عطل، هم يوفروا باص غيره، سواق ده ما جاش يجيبوا سواق مكانه، هم أصبحوا مسؤولين عن إيش توصيل الولد إلى المدرسة كل يوم، هذه إجارة ذمة. على قولون على القول هنا يبقى لابد ان يدفع شهر مقدم، اللي هو لو كان اتفاق بالشهر يبقى شهر مقدم، لو اتفاق باليوم يبقى اليوم مقدم، لو اتفاق بالسنه يبقى السنه مقدم. ليش هنا قال؟ لانه هياخذ حكم السلم، لانه قال هنا موصوف في الذمه. ليش؟ لان اللي اتفق معك والتزم خلاص انه يوصل لك ابنك باي حال سيوصل، حتى لو السيارات عطلت هجيب تاكسي ودي، ده المفترض لو كان هكذا. فهنا سيشترط هكذا، هذه اشترط هذه المسألة، وأنا قلت أقربها لكم، لكن يعني طبعا لها فروع كثيرة. لكن هو ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس. قال وإجارة العين لا يشترط ذلك في العين، لأن هو كبيع الأعيان غير بيع السلم. بقى العين مش قلنا ممكن انك انت تشتري مؤجل، تشتري معجل تدفع الان تدفع مؤخر، تستلم الان تستلم مؤخر قبض يعني، لكن السلم غير ذلك، لابد من التعجيل لرأس المال، وهو والمثمن او السلع مؤجله لان هي غير موجوده وقتها موصوف بالذمه. قال وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها، ويجوز فيها التعجيل والتأجيل ان كانت في الذمة. يعني هو التعجيل الآن، لو التأجيل يعني يقصد لو كان الشيء المعين ده في الذمة أو الثمن في الذمة يجوز التعجيل، التأجيل مش الاسم مش الموصوفة في الذمة. يعني يقصد هنا إن الإيجار النفسية لو كانت السيارة يعني مثلا أنت أجرت مش الآن، هتستخدمها بعد يوم بعد يومين، وهذه السيارة بس أنا سأستخدم يعني أريدها بعد يومين، فده تعجيل تأجيل. فهو لو هذه كانت في الذمة، لكن لو كانت هذه في جهه العين يعني لا اشكال فيها ان يجوز فيها التعجيل والتاجيل. على المنفعه، على المنفعه او الثمن، على المنفعه او الثمن، يعني اما تاخذ المنفعه مؤخرا او الثمن كمان ستدفع الاجره يعني. لكن في الاجاره اللي على الذمه لابد كما قال هنا ايش تسليم الاجره في المجلس. لا الثاني، ده الثاني اجاره العين لا يشترط فيها ذلك، اللي هي لا يشترط فين الأجرة، مش الكلام اللي قبله كان ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، يبقى الأجرة بتكلم عن الأجرة، وإجارة العين لا يشترط فيها ذلك، ويجوز فيها التعجيل انك تدفعها في الحال، او التاجيل اذا كانت في الذمه. يعني انا علي الاجره دي في ذمتي، هدفعها لك مؤخرا بعد يومين بعد ذلك. يعني ممكن ادفع لك ثمن التوصيل بعد اسبوع. انا انتفعت معك انت بسيارتك توصل ليا ولدي للمدرسه، وسادفع لك اخر الشهر، بس هي في ذمتي خلاص، دي اجاره عين، لكن الاجره في الذمه. واذا اطلقت تعجل، يعني ان لم يشترط التاجيل يبقى تعجيل، يبقى معجلة. تمام؟ طيب، وإن كانت معينة، الآن هب إن الإجارة معينة، يعني أنت الآن أجرت السيارة وعينتها وقلت أنا أجرت السيارة الآن أو من الآن لمدة أسبوع مثلا، فإن كانت معينة ملكت في الحال، يبقى أنت ملكت المنفعة الآن، منفعة السيارة دي من الآن لمدة أسبوع في ملكك، واضح؟ دي المنفعه، بقى انت المنفعه ملكك. يعني هو معنى كده انه لا يستطيع ان يتصرف في المنفعه، ما ينفعش بعد ما اجر لك السياره حتى لو سبتها تحت البيت، حتى لو قلت له انت خليك في مكانك لما احتاجك هطلبك، هو الفتره دي ملك الانتفاع بسيارته او بسواقته هو نفسه كمان لو اجر لك، انت ملكت هذه المنفعه دي لمده، لو كانت طبعا معينه. قالت وان كانت معينه ملكت في الحال، بالعقد طبعا اللي موجود، ويشترط كون الاجره معلومه فلا تصح بالعماره والعلف. ايوه، لو تذكروا التعريف قلنا معلومه، صح؟ يعني يقصد يقول له هنا ايش، انا هديك الارض دي بتاعتي، فجيت للحاج فلان المقاول قلت له انا اجرك او اجرك عنك انت انك ممكن تبني لي الارض بجزء من العماره اللي انت هتبنيها، يعني تبني واديك من المبنى الطين او ديك كذا، او تاخد المواشي دي وانت اجرتك المواشي على انك تعلفها. انا ممكن اجر لك البقر او العجل، بس انا علف عليا ان انا صاحبه، لكن هاجره لك، لكن اقول لك ايش، انا باجره لك على علف عليك. ولذلك وقالونا ده مثال بامثله، فلا تصح بالعماره والعلف. يعني انا عايز اجر لك جزء من الارض، فاقول لك بدل ما انا وعايزك تبني لي، فبقول لك ابني لي وخد مثلا شقه او خد كذا. فهنا او الثانيه كما قال ايضا في الله. ليش هنا طب قال انه لا تصح؟ قالوا لي ان الاجره هنا مجهوله، انا ما اعرفش الوقت والعمل اللي انت تقوم به مجهول، فقالوا هنا لا يصح بالعماره مثلا مجهول، ولا يصح بالعلف ايضا انه ايجار او اجر لك مثلا البقره دي شهر او العجل ده شهر هيشتغل في الساعي او شيء، على انك مثلا عليك نصف العلف او عليك العلف كله مثلا. قالوا هنا للجهالة أيضا، كمية العلف مجهولة بذلك، ولا ليسلخ بالجلد. يعني مثلا أنا عندي شاة ذبحت، فأقول له اسلخها لي ولك الجلد. طبعا الجلد اللي هو بيخلص السلخ من الجسد. فقالوا هنا أيضا، أو مثلا يقول له عندي دقيق، عندي قالوا ويطحنوا عندي حب قمح، اقول لك اطحنه وخد من الطحن ربع كيلو دقيق او نص كيلو دقيق، او خد من النخاله النصف، او خد ربع الدقيق، بلاش ده كيلو بالضبط، لكنها اجره منه هو ايضا. فقال كل هذه ايضا للجهل، اولا للجهل بالجلد نفسه اللي هيطلع، انت لما هتسلخ مش عارفين قبل ما نتفق معاك الاجاره والجلد اللي طالع، اولا حجمه قد ايه؟ سخانه الجلد قد ايه؟ مقاسه مجهول لان هو على الدبه لسه ما طلعش كجلد ايضا. كذلك ببعض الدقيق كربع الدقيق مثلا، اطحن وخد ربع دقيق، انا مش عارف الدقيق اللي طالع كام، فوقت الاتفاق في جهاله، ونحن بنتكلم عن الاجره ايش؟ معلومه. فدي صور كلها عنده من صور الجهاله. جهالة فين؟ في الأجرة، زوايا جهالة في الأجرة. ولو استأجرها خلاص انتهينا، لترد لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح. يعني واحد الآن عنده طفل رقيق من أرقاء، فاستأجر امرأة قال لها أرضعيه ولك في الطفل ده الربع مقابل الرضاعة، يعني كانها تملكت ربع الرقيق هذا في الحال. قال جاز على الصحيح، قال جاز على الصحيح. وطبعا هنا انه تملك مال، هي كانها تملكت مال. نعم. فقال وكون المنفعه متقومه، ده خلاص انتهى من شرط المنفعه المعلومه. طب انتبهتم؟ كان بتكلم دي كانت صور عن المنفعه المعلومه. طبعا اول قسمنا الاجاره عشان تاني اجاره عين او اجاره على الذمه، فاشترط في الذمه تسديد الاجره في الحال، وفي العين لا يشترط على التأجيل والتعليم. ثم تكلم عن أن تكون الأجرة معلومة فلا يكون فيها جهالة، هذه مسألة من الأهمية للمكان. لذلك إحنا بنقول أن مسألة المعلومات بتوع المقاولات اللي يقول لك إن أنا هشطب لك، بيسموها بالإنجليزية الكوست بلس، يعني اللي هي إيش التكلفة وزاد عليها 10% مثلا، اللي أي تكلفة أنا واخد 10%. يعني إحنا هنبتدي نشطب وكل شيء هتدفعه مقابل إشرافي 10%. وأنا قلت لهم حقيقة إن هذا ما يصح، هذه جهالة. أنت الآن بتعمل بند، في جهالة وفي كمان غبن كمان أو في غبن كمان، يعني في أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. أنا أرى ذلك، هم حتى قالوا استعظم عليا بالكلمة لما قلتها. قلت له أنا أقول لك ليش الآن، لكن هو أنت بتعمل إيه؟ بتقول له الآن أنك إن البند تكلفته بعملك سباكة طلعت ب 10,000، أنا ليا 10% يعني ليا 1000 إشراف. طيب انت انا اجرتك الان باجره ايش مجهوله، انا ما اعرفش السباكه بكام، احنا بنشتغل وبعد ما تخلص يعمل البند السباكه كلفتك 10، الصباغه او الدهان كلفت 20، الكهرباء كلفتك 50، انا ليا 10 من كل بند من البنود. طب في جهاله ولا ما فيش جهاله؟ لان انا ما اتفقتش على قيمه موجوده. طب نحلها ازاي؟ قلت له الحل يسير، احسب البند اولا وقول له البند ده سيكلفك 10,000، انا هاخد 1000 جنيه اشراف ايا كان، طلع 10 طلع 9 طلع، انا خلاص اجرتي 10 1000 جنيه، ترجمها لرقم ويكون هذه مقابل الاجره. ثم الاشكال فين بقى هنا؟ ان الاخ المهندس ده اللي بيقول السوق غالبه للاسف كده اشتغل هكذا، ملتزمين وغير ملتزمين، وده خطا. الان انت راح تعمل بند السباكه، فانت رجل عندك اموال ربنا رزقك مال، فرحت اخترت السيراميك المتر ب 500 جنيه، وفي غيره راح اشترى اختار سيراميك البيت ب 200 جنيه. هو بيبقى معاك انه بينزل الاوضاع الصحيه، اشتريت طقم صحي مثلا ب 1000 جنيه، واحد اشتراه ب 200 جنيه. طب انت عشان انت ما عندك، انت اشتريت متر سيراميك ب 500، هياخد هو عليه 10% 50، ولو اشتريته ب 200 هياخد عليه 20. المتر السيراميك ده يفرض ده عند حاجه عندك كمهندس، هو ده المتر اللي انت هتركب ده وهتركب ده. اشرافك على هذا هو اشرافك على هذا. يبقى انت كانك بتعاقب العميل زبونك انه بيشتري معاه مال، فبيشتري اصناف بجوده عاليه، انك بتاخد نسبه عليه، فكل ما اشترى زياده انت بتاخد منه. طب هذا مؤثر في عملك؟ مش مؤثر في العمل، مش مؤثر في العمل في شيء، وبالتالي انت بتاخد مال زياده بدون حق. انت اللي هيركب المتر ده اللي هيركب المتر ده، اللي هينزل يشتري معاك الادوات دي ويديك استشاره هيديك هو نفسه بيشتري. ما يهم بقى انت اشتريت بمليون او اشتريت ب 100,000، لماذا انت اجرتك تختلف هكذا؟ الا لو بتتكلم في صنف يختلف، يعني لو هركب رخام غير ما اركب سيراميك مثلا، فالرخام تكلفته اعلى فاخد اجره اعلى واشراف اعلى لانه يحتاج لاتقان اكثر، هذا ممكن. لكن ان كانت المساله على هكذا فهذه المشكله اللي بيقع فيها البعض هي موجوده، بس هي لها علاج. يعني انا كثير اشوف بعض الاخوه زمان الاخير ابتدوا ينتبهوا، فبقى اصبح بيتكلف البند اولا ويقول له اجرتي على البند هكذا، تبقى معلومة وليست مجهولة. طيب قال وكال المنفعة متقومة فلا يصح ايش بقى؟ طيب هنا قال متقومة، ما يقصدش بالمتقومة مقابل المثلية، يعني لا ما يقصد ذلك، بل يقصد ما لها قيمة. يعني حتى لا تظن مش فيه مثلي، فيه قيمه اللي هو ما يقصد المقابله، يعني لا ويتكلم عن المنفعة دي كلها قيمة محسوسة، مفهوم القيمة فيها أيضا، بحيث أنه يحسن بذل المال في مقابل هذه المنفعة. يعني مثلا مش أنت هتدفع، هتقول لي بس أنا عايش، أنا هدفع لك بس 1000 جنيه عشان بس عندك شجرة فل، عايز أشم أعدي كل يوم أشم منها شمة كده عشان أنا بحب الفل جدا بيعمل لي دماغ مثلا، ماشي؟ فأنت بتستأجر أنك تشم عنده شجرة الفل أو شجرة الرايحين أو غير ذلك أيضا. فإن لم تكن لها قيمة، والبعض طبعا بيتجوز لو كان في له قيمة، لكن هو بيتكلم لو لم يكن له في خسة فيها أو لها قلة، فلما يعني إيش، أو مثلا في أقول لك أنا مثلا هدفع بس عندك كلب بحبه جدا، فأنا أعدي كل يوم أبص على الكلب ده والقطة عجباني شكلها وأدفع لك كل يوم كذا، هذا سفه، هذا تبذير، هذه إجارة غير متقومة، هذا الشيء غير متقوم، يعني شيء ملوش منفعة متقومة لها قيمة حتى أؤجر عليها أيضا. لذلك وقال هذا سيدخل في قال فلا يصح، هي مش متقومة أصلا. نعم يعني فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة. أنا قلت لكم إنه يستأجر واحد واقف على عربية ب10 جنيه هو ما بيعيش عليه ب10 جنيه فقط هكذا، او تعالى بص مثلا جنيه ونص زي ما كان بيقول زمان او شيء. فقالوا هذه او تفاحنا جميل ومش عارف ايه، وقعد يغني كده اغنيه كما يقال يعني. فقالوا هنا ايش هذه؟ ليش؟ لان هذه منفعه غير متقومه، حتى لو روجت السلعه، قال حتى لو روجت السلعه بسبب ذلك. وكذا دراهم ودنانير للتزيين، ومحدش بيتزين بدراهم ودنانير، هي بتبقى فضه وذهب، لكن التزيين بالحلي. فالدراهم محدش يعني بيجيب ذهب او العملات الذهبيه ويتزين بها، هي ليست تزين بها يعني ايش؟ قال ذلك هنا يعني، فهو لا يؤجرها الدراهم يعني، لكن ممكن يؤجر حلي، ممكن المراه تؤجر الحليه للتزين، النساء بتاخده في الاعراس وتستاجر وتلبس الحلي يؤجر، لكن الدراهم والدنانير هو بيتكلم هنا عن المتقوم، ما فيش فيها تزيين زي كده لا تؤجر لذلك. قال وكذا دراهم ودنانير كلب الصيد بالاصح، كلب الصيد المعلم طبعا، واحد عنده كلب معلم يصطاد بيه، هل ممكن يؤجره ام لا؟ طبعا مساله خلافيه حقيقه، لكن عندنا كلب الصيد اصلا غير متقوم، فبالتالي لا يؤجر وممكن يعطى يعار يعني تعيره فقره. لكن قال وكلب الصيد في الاصح، وايضا كلب الحراسه، واحد عنده كلب حراسه هل يؤجره؟ كلب ماشيه، كلب صيد، كلب زرع، قالوا لا يجوز ذلك. كل ده ليش؟ المنفعه غير متقومه، لا منفعه الدنانير وتاجيرها مقاومه، ولا كلب متقوم اللي هو الحرام اللي بتتكلم عنه احمد، انه ايش؟ انه او مثلا ياجر له زجاجه خمر والعياذ بالله عشان يشتم الرائحه كل شويه، يفتح الغطا وبعد يشم رائحه الخمر مثلا. مثلا ايش؟ يؤجر مكان الفرد على السينما والكلام ده كله، وده ما يجوز. لو دخلت بقى في المحرمات يعني تتكلم. نعم فنقول هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، طيب ما زلنا في المنفعة والتقوامة، بينا طب ما رأيكم، ما رأيكم لو رجل عنده قدام بيته زارع شجر، وعنده شجر كبير بقاله فتره سنوات، والشجر ظلها على نصف الشارع، فجي جاره قال له يعني انا اريد استاجر منك ظل هذه الشجره عشان اضع سيارتي عندها، يعني انا ما عندي شجر لسه جاي جديد والشمس قويه، فاريد يعني اؤجر منك ظل هذه الشجره حتى اضع السياره فيها وتستظل بها، ما رايكم، يصح أم لا يصح؟ لا يملك. ليه الشجرة ملكه؟ أيوة الشجرة دي ولكن الشجرة منه اللي كيف يعني ويحكم. ليش الشجرة ملكي؟ الشجرة. وهذا ظل الشجرة. الظل لازم للشجرة، لكن الشجرة كيف يملك الظل اللي يملك غيره؟ وهو ما كان ظلا إلا بسبب شجرته. لا صدقا مش بقى مش الظل الان جاء بسبب الشجره موجوده، ما الشجره بنيت وضعت زرعت فاصبح الظل بسبب الشجره، يعني هو حق الظل هذا يا جماعه في سيارته هو نفسه ولا لا؟ دي شجرته وهذا الظل من شجرتي من الشجره، هو هذا المكان الظل، هل له ان يقول هذا ملكي ام لا؟ المكان ايوه ملكي ولكن لا لا لا انا اتكلم موطن الظل هذا حقه ام لا؟ طيب هو الان قال له انا اريد اجد منك هذا الموطن الظل اضع سيارتي فيه، في اشكال؟ لا هو الشارع اللي هو الموطن في عم الشارع اللي هو يقول ان المكان الذي فيه الظل، طب انتم بلاش يا عم الملكيه العام، الظل الشجره موجوده على الرصيف منكم، خلاص انا ريحتكم ماشي، انتوا فقهاء زياده على اللزوم زي ما بيقولوا كده، مالناش دعوه بالشارع بتاع وضع الشجره في ملكي والظل موجود الان، الظل هذا ايش احنا كلامنا في الاجاره مش في الملكيه، ففي ظل في ملكه، في ملكه اقل وانا استاذنك ادخل عندك اجرني الظل ده، اريد الظل ده اللي موجود اضع فيه سيارتي في ملكه، يصح ايجاره الظل ولا ما يصحش ايجاره الظل؟ احنا كلامنا على الاجاره الان، يصح يعني المنفعه متقومه ام لا؟ هو ده الكلام اللي انا بقصده الان، هل هي منفعه هنا متقومه ام غير متقومه؟ الصحيح انه يصح ان هنا منفعه متقومه، يعني ممكن ان انا اؤجر ظل هذه الشجره خلاص الياح ملكه، الرياح خلاص في ملكه، نعم في ملكه الان يستظل بشجره، طب ممكن اقول يقول له معلش انا لسه عندي الخروف بتاع العيد جبته وانا مش ليش مكان، ممكن اربط الخروف بس بالشجره عندك عشان او في العمود اللي موجود دوت اللي هو في وسط البيت ده عشان ما يجريش الخروف مني، وهدفع لك كل يوم 10 جنيه لغايه ما العيد ياتي، يجوز ام لا يجوز؟ اذا يربط بها يجوز صحيح؟ طيب ايضا طب هو الان الرجل هذا صاحب اصله عنده يعني صاحب الفيلا ده عنده فجايب عندليب يعني مش اسمه عندليب؟ عندليب صوته رهيب جميل جدا، فالراجل جاره بيحب العندليب، هو بطل الغنى ويسمع الغنى عشان حرام، فقال له انا كل يوم بس عايز اجي عند العندليب عندك اقعد معاه ربع ساعه اسمعه يعني هو ده بيرفع لي معنوياتي شويه واقوم ماشي واديك كل يوم 500 جنيه، هل يستطيع ان يؤجر ان هو ياتي كل يوم فيسمع العندليب ربع ساعه وينصرف ام لا؟ لا لا العندليب اللي هو لا هو مش عبد الحليم حافظ يعني هو حليم مات يعني هيرجع عبد الحليم حافظ ازاي يعني؟ يعني ايه مغني؟ ايوه ايوه ايوه ماشي ما انا قلت الترع الدنيا بس انا مش ممكن عبد الحليم حافظ يعني يا احمد. طب تجيب حاجه تانية طيب. ما رايكم منفعه متقاومه ام لا؟ ليش هو مش العندليب ده طائره وبيغني؟ طيب ما هو بيستمتع لصوتي. طب عنده طاووس ولون الطاووس حاجه يعني سبحان الله. طب تنظر عليه تقول سبحان الخالق. فقال له كل يوم هاجي الصبح مش قادر عايز انظر للطاووس ده 10 دقائق وانصرف قبل ما اروح شغلي واديك كل يوم برده 100 جنيه. جاي استمتع بلون الطاووس ليه يا انس؟ بتهز راسك بس. منفعه متقاومه ام غير منفعه متقاومه؟ ليش مش متقاومه؟ ليش؟ ما هو ايوه ما احنا قلنا في الكلب غير متقاومه ليش؟ لان الكلب عندنا نجس لا يباع ولا يشترى فمنفعته غير متقاومه. وقلنا حتى لو هو جاب الخمر ازازه الخمر عشان يفتح الغطا ويشمها فقلنا ان الخمر غير متقاومه فلا يبقى ليه منفعه غير متقاومه. وقبلها قال ايش هنا؟ الدنانير الدراهم والدنانير ليست للزينه لكن الحلي للزينه. فاذا منفعه غير متقاومه يعني لم تثبت شرعا. المهم هنا ايش؟ ليس بها شرعا فاما حسيا خلي بالك لو لا لما فيش منفعه حسيه او غير شرعيه. قد تكون حسيه بس ممنوعه شرعا زي مثلا ما قلنا الان في الخمر او في الكلب لانه ليه منفعه حسيه لكن غير ايه جائزه شرعا. وقد تكون مفيش فيها حس مفيش منفعه حسيه يعني الدراهم والدنانير لا تستخدم للتزيين لكن الحلي يستخدم للتزيين مع انه هو ممكن شرعا يجوز لانه ذهب وفضه يؤجر لكن هو حسيا لا يتزين. محدش بيجيب الجنيه ويحطه كده يتزين اللي هو كان صك العمله لكن يجيب الدراهم او تجيب الحلي وتتزين بيه. فاحنا بنهو دي المنفعه المتقاومه لذلك هو هنا لما جاء لون الطاووس وصوت العندليب وظل الشجره وليس كل منفعه متقاومه ليست ممنوعه حسا وليست ممنوعه شرعا في ذلك. فهنا يجوز انه يؤجرها يجوز انه يؤجرها يجوز ان يؤجرها. لان شيء سموه حقير او شيء خسيس يعني شيء يعني بسيط لكن لو هو يعني هيبقى عنده بقى حديقه كامله وروائح وعطور وكده ممكن انا ادفع متقاوم. هو كلام على على على اللي ليس فيها قيمه يعني. طب الان انت عندك هره تمام والمكان قطه. الان انت عندك هره وانا المكان عندي امتلأ فئران فقلت لك تؤجرني القطه خدها عندي بس اسبوع تلف ورا الفئران اللي موجوده طلعوني بره البيت تاكل اللي تاكله عندي دلوقتي الفروه اللي باكل القطه اعتقد لكن انا هاخدها منك واعطيك مثلا 100 جنيه استاجرت الهره منك لدفع الفئران يجوز ام لا يجوز؟ وما يمنع حسب الفئران لا كيف ايش؟ عفوا؟ لا يتحقق هذا مثل الدراهم لا يتحقق لا غير غير ضراب الفحم ولكن لا ندري هل ينجح او لا؟ لا طب ليش؟ ما زي الكلب المعلم لو انا ممكن اخد منك الكلب المعلم بس مش ايجار تهيبهولي ان انا اعاره ان انا استخدمه في الصيد ام لا؟ ممكن يصطاد ممكن ما يصطادش ما هي دي صيد ما هي القطه تصطاد الفار بس مش هناكله احنا لكن هي الان لكن هي هل يستقدر الكلب؟ ما يجوز بيعه وشراء. اتركوا مساله الهره لان الهره عندنا في المذهب يجوز بيعها على هو حملوا الحديث على القطه الوحشيه والمساله على الاستحباب على الكراهه مش على التحليل. طبعا من يرى بقى بعدم جواز بيع القطط هياخد حكم ثاني هكلم في المذهب الان. فهنا على الصحيح ان يجوز انك تستاجر الهره لدفع الفقر ايضا بل ممكن انك تاتي مثلا البازي اللي هو الطير تستاجره ليصطاد لك الفهد عندك فهد راجل عنده حاجة تستاجره لانه يصطاد لك على خلاف ذلك ايضا لا لا في ناس لما بترى شيء جميل بتنشرح صدره يعني ينشرح صدره ويسعد بذلك. فهو الان ايش زي ما انت مثلا واحد عنده ربنا رزقه مثلا بمكان على بحر او على نيل او على نهر او عنده بحيره وعنده شجر وحاجه فانت لما بتروح تقعد بس دقيقتين ثلاثه بتنشرح صدرك فممكن يقول لك تعالى انا اقدر لك كل يوم تيجي لي اخر الاسبوع اقعدك ساعتين ثلاثه بكذا. طب هو بقى برضه نفس المساله الطاووس الوانه عظيمه جدا وشكله من مخلوقات الله الجميله فانت ممكن لما تراه تنشرح صدرك وتسعد. فممكن في واحد يقول له انا عايز اعدي بس يعني اتفرج على ده. زي يقول لك انا عايز اعدي العب مع القطه عندك. هو بيأنس من القطه وبرضه بيأنس انه يسعد انه يرى الطاووس او انه يسمع العندليب. حواس حواس بتسعد باشياء ما فيش يعني. قد تكون انت بالنسبه لك لا تهتم بيها غيرك ممكن. احنا كلامنا الان مش في ازواقنا فقهيا. هل هذه منفعه متقومه ام غير متقومه؟ ممكن تؤجر ام لا؟ ممكن تؤجر. طب خلص بقى وبعدين اتكلموا اصل انا منعكم من الكلام. انا بس يعني عشان فتحت المنتهي من جزئيه واللي عنده شيء ناخد فيه حفظنا فينا رحتوا منكم كده بصراحه. وكلم للسايت وكون المؤجر قادرا على تسليمه. طيب هذا شرط ثاني خلاص. في الشرط اول حاجه في المنفعه خد تكلم عن المنفعه المتقومه وبينا فيها. ثم قال وكون المؤجر قادرا على تسليمها. هذه مسألة مهمة انك تقدر تستطيع ان تسلم هذه المنفعة سواء حسا او شرعا. يعني ليش؟ لانه دائما بنقول المستأجر لابد يستمتع او ينتفع بالمنفعة. فلابد المؤجر يكون عنده القدرة على التسليم. وهنا فلا يصح استئجار آبق ومغصوب واعمل الحفظ. يعني واحد الان عنده عبد والعبد ابق آبق يعني. طب كيف يؤجره؟ هيأتي بيه فين؟ هو هربان شرد. أو مثلا يقول له أنا أجرتك سيارتي الفلانية والسيارة دي مقصوبة مسروقة. أين القدرة على التسليم؟ مفيش قدرة على التسليم. هكذا قال وأعمى للحفظ. يعني هنا أيضا قال أعمى. أعمى يقصد به هنا إجارة العين. يعني واحد ضرير. يعني ربنا ابتلاه بذلك. فهو ضرير. فأنت تؤجره ليحفظ. طب شيء يحتاج للنظر أو أخرس للتعليم. شيء يحتاج لسماع فهذا فيش قدرة هنا على تسليم هذه المنفعة اللي موجودة أيضا. لكن ممكن خلي بالك إنه مثلا تؤجره. انت تقصد الحفظ ايه هنا؟ مش الحفظ انه يحفظ القران. لا حفظ المحل الحارس. لكن ممكن الان تؤجره لو كان هيمسك شيء في يده. يعني مش حفظ انه يرى بعينه. لكن هو انت دورك بس مثلا الكلب اللي موجود بتاع الصيد او مثلا او لا نقول انك تمسك السلسله اللي في الباب مقفوله وتحط ايدك عليها وتحفظها وتدفع لك. هو ضرير يقول يعني يجوز انه لا يحتاج الى نظر. يحتاج ان يظل يمسك بهذه السلسله ما هي فتره معينه. قال طيب قال واعمل الحفظ. طيب قال وارض للزراعه لا ماء لها دائم. يعني انت بتاجر ارض لا فيها بئر ولا الامطار بتاتي الا ممكن نادرا وبتاجرها للزراعه. طب كيف يزرع الرجل الذي اخذه؟ لانه ليس يعني والمقله ولا يكفيها المطر المعتاد. يعني المطر بيجي في السنه مرتين ثلاثة ما يكفيش إن يبقى في زرع. وليس عندك مصدر مياه موجود. فكيف تؤجرها للزراعة؟ يبقى دي عدم قدرة على التسليم. يبقى أنت كده أنت في دعي يرد به أصالة. ويجوز إن كان لها ماء دائم. كان لها ماء دائم يجوز طبعا أن هو يؤجرها. طبعا الماء الدائم ده من عين من بئر من نهر. قال ويجوز إن كان لها ماء دائم وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح. شيخ عندك وقف مش هنا. طيب وانت ما عندكش الخدمة بتوصل بيها اللي أنا بعملها؟ شايف تلفونك إيه؟ لو بودة فون أديك الرقم. احنا بس ما شاء الله العربي تأكد لنا عشان هو كده هيفصل التسجيل هيفصل. انا فتحت لك هنا، بس انا عندي مشكله هنا، انت ما ظهرتش. ادخل انت. ايه بالظبط؟ لسه ما ظهرش. عبد الرؤوف اندرويد. طيب قلنا كان لها ماء دائم من عين او بئر مثلا او مضاه او كفاءه المطر المعتاد او ماء الثلوج المجتمعه، والغالب حصولها في الاصح، يعني الغالب ان هذا الماء موجود. طيب قال والامتناع الشرعي كالحسي. يعني الان احنا قلنا ده امتناع حسي، طب الامتناع الشرعي قال ايه؟ فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحه، سن صحيحه. طب المساله دي ممكن تقع فيها، يعني انت الان وجع جالك الم في السن تمام، وحجزت معانا عند الطبيب، رحت عند الطبيب قبل وانت موجود، فايش لقيت الالم راح، سبحان الله ربنا اذهب الالم، فقلت تاني لا يعني ما في الم، ما فيش داعي هتشيل السنه ليه؟ قال لا انت جيت لازم اشيل. عندي شويه تحفظ على دكاتره السنان، بس مش مقامها هنا الان في اشياء، يمكن اقاضي قريبا دكتور سنان في الغالب يعني، الله المستعان. فقال هنا ايش؟ هو طب هل الاجاره صحيحه؟ لا، قالوا لا شرعا. ليش؟ طب دي شرعا مش حسه، هو الالم ذهب، مفيش شيء في السن ظاهر. فقالوا هنا ايش؟ لانه لا يصح استئجار لقلع سن صحيحه، ده حرمه قلع السن الصحيحه، السن هذه يحرم عليك انك تشيلها لو كانت صحيحه. يعني مش نظام بعض الناس يقول لك ايه انا هشيلهم واركب بقى ازرع اسنان بشكل كده جميل واظبط، هذا ما يجوز شرعا ما كانت السن صحيحه، لو تلفت ولابد تزال تزال. لذلك هو لو ذهب الالم وهذا الشيء عابر كان يعني يحتاج لتنظيف وخلاص وانتهى، فقال لك لا انا هشيل لك السن افضل، ده حاله ثانيه. قلت له لا يا كفايه هي تنظيف وانتهت، لا انا اقلع السن. هنا لا يجوز الاستئجار على قلع سن صحيح، هذا شرعا هنا مانع شرعي مش مانع حسي، لان في حرمه لاعضاء الانسان الادمي، ما دام العضو صحيح لا يجوز استئصاله الا بقصاص، ما يصح الا بالقصاص فقط، اما غير ذلك فلا يجوز. طيب لكن يصح الاستئجار لو كان الالم شديد، الم شديد وغير محتمل، خلاص قال لابد ما لكش حل غير نشيلها، تلفت لابد لان الالم شديد. وقالوا ايش؟ ان القلع سيزيل الالم. ممكن يكون هي مش هي ليس فيها شيء، بس هي ضاغطه على شيء ما وعصب او مكان او شيء تحركت، لكن هي السنه سليمه او يعني المكان، لكن لابد تزال لان هذا الذي سيزيل الالم، غير كده الالم هيفضل موجود عندك والالم شديد، فهي تقلع هنا في هذه، لو اصحاب الخبره قالوا ذلك ايضا. اما لو كانت قلعها قصاص يصح الاستئجار عليها لقلعها قصاصا، يعني واحد راح ضرب واحد بنية راح منزله ثلاث سنان، القصاص بيقول ايه؟ انه ياخد ثلاث سنان منه برضه، ممكن يؤجر واحد خبير ملاكمة عشان بالضبط هيديله نفس البنية فيجيب له نفس الثلاث سنان، يعني القصاص عشان ما يكونش فيه تعدي. فعلا، فممكن انا لو اجر واحد قال له انا هظبطها لك بس طك كده اجيب له الثلاثة بالضبط، يجوز انه يستأجره على ذلك وياخد اجر على القصاص، او يأجر له بقى من الدكتور ويقول له شيلهم لي، لكن هو لو حب ياخدها بنيه زي البنيه عشان يشعر بالاهانه كما هي له، لو كان يضمن، بس بمزح شويه في المساله، لكن لو كان يضمن نعم يضمن الا يخيف عليه ممكن، والا ممكن يذهب لطبيب، لكن سيؤجره، هيأجر الطبيب انه يشيل له الثلاث سنان قصاصا، او القاضي يعني بيطلب منه ذلك، يجوز استيفاء الحدود عموما او في اليد قطع او غير ذلك، عافانا الله جميعا من ذلك ايضا. أو يأتي بجلاد طبعا، يعني إيش يستأجره على إقامة الحد بالجلد مثلا، كل هذا يجوز. قال ولا حائط لخدمة مسجد، هذا ليس منع شرعي، المرأة الحائط بتخدم المسجد وتدخل، ان الحائض ممنوعه من دخول المسجد دلوقتي، هم عايزين يدخلوها في كل حته، ولا شافوا متن فقه ولا شافوا شيء ولا رجعوا الكلام العلماء في ذلك ولا شيء. هو المساله ويطلع يقول لك انا ما عندي دليل صريح صحيح في كذا. طب كل المعيار 1400 سنه اللي فاتوا يعني، طب خلاص نقول في خلاف، نقول في مثلا ان في جمهور بيقول انت تريد تخالف الجمهور او شيء مثل، لكن بكل بساطه كده انت انك تحذف كل اقوال العلماء والفقهاء ومذاهب في مساله، ولا بد لها من اصول عندهم. حد لم يتكلم يعني لما تلاقي المسألة عظيمة مثل هذه المسائل التي يحتاج إليها النساء وغيرها وتكلم فيها العلماء في المذاهب كلها ولهم أصول في ذلك، وتيجي أنت تجر كل هذه الاجتهادات بإيش؟ بأنك فقط يعني كأنك لم ترى شيئا نصا صحيحا، وفي تما في أصول أخرى في الشريعة تحملنا على هذا الحكم. حتى ما أدخل في ذلك اللي دخلنا فيه من قبل، لكن قالوا هنا لا حائض لخدمة مسجد لأنها لا تدخل، وكذا منكوحة. هو طبعا لم يدخلها خدمه المسجد طبعا على علل عندنا في الفقه، علل اقصد يعني بعض قال لتلميس المسجد وغير ذلك ايا كان، لكن جاء قال هنا او منكوحه لرضاع او غيره بغير اذن الزوج في الاصح، يعني واحده امراه متزوجه فتريد تؤجرها مثلا لرضاع ترضع احد لابد من اذن الزوج. طب ليش بقى يا جماعه ليه من اذن الزوج؟ يعني فحم. ماله الفحم هو الموضوع؟ لا لا لا لا براحة. طب بقى خدها أبو داود ولا أبو أيوب، لأن هو صح دمن، والثاني أنه اللي ينفق عليه اللي عليه نفق، وأيضا له حقوق عليه. لا تأخذ من وجه النبي دي رقم واحد، هو وقته له. أيوة قالوا لأن هي أوقاتها مستغرقة بحقه كما قالوا هكذا، يعني وقتها كله للزوج، هي لذلك ما بتخرجش من البيت إلا بإذنه أو حقها له. فهي لو راحت ترضع مثلا أو هذا ممكن تأخذ ساعة ساعتين في اليوم، فهنا لابد من إذنه يوافق على ذلك أيضا. أيوة كلامك حاضر، وأنا كنت لسه أدخل الثانية أيضا، لأن اللبن هو يدخل في الحق، يدخل معه يدخل معها في الحق في ذلك أيضا، فلذلك له حق أيضا في مسألة اللبن الموجود هذا أيضا. قال أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح. طيب ويجوز تأجيل المنفعة، هذه شرط آخر، ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا، ودي موجودة يعني أنت بس اتفقت عايز تروح تعمل عمرة، فاتفقت أنك أنت هتذهب في حجز ده من الحجز المتأخر، يعني إحنا رايحين في كذا ذو الحجة كذا ذو القعدة كذا شوال كذا رجب شهر رمضان، فكان هنا يقول لا يجوز تأجيل المنفعة، يعني أنت اتفقت الآن لكن المنفعة تستوفيها بعد شهر، اثنين زي اللي بيتفقوا الآن على عمرة بعد 4 شهور مثلا. فتأجيل هذه المنفعة مش تأجيل الأجرة، الأجرة بيانا أنا لابد تكون في المجلس، المنفعة تجوز تأجيلها، يعني أتفق الآن على أني سأحج العام القادم، لكن أنا نريد أن أحج هذا العام، نسأل الله أن يرزقنا. ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، ألزمت ذمتك الحملة إلى مكة أول شهر كذا، هذا حمكم الله. طب لو أطلق يكون حالا، لو لم يؤجل فيكون المقصود حالا، يقول له ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة، لو سكت ما قالش أول الشهر ما يحمل الإطلاق على الحال، لكن لو قال أجل يستطيع ذلك لأن الدين يقبل التأجيل، مش احنا قلنا في السلم إلى أجل معلوم تذكره، السلم يدفع والسلعة بيستلمها بعدين، بل هي أصل السلم أنه يعجل أصل المال ويأخر المنفعة، فهو كذلك في الذمة هنا لا حرج. لان طب ليش قال في الحال؟ لان احنا عندنا نجوز السلم في الحال، تذكروا في الشافعيه هم مخالفه للجمهور، الشافعيه يقولون بجواز السلم حالا ومؤجلا، طبعا مؤجلا دفاقه، نحن يعني مخالف باقي المذاهب ان احنا يجوز عندنا السلم في الحال، فهنا موصوفه بالذمه هتجوز حالا على اصولنا وتجوز طبعا مؤجلا على ان هي مثل السلم في ذلك ايضا. قال ولا يجوز اجاره عين لمنفعة مستقبلة. تمام، هذه مسألة أيضا ستعجبون منها. يعني مخالفة عندنا في المذهب. قال فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاء في الأصح. يعني إيش هذا؟ يعني إحنا في سنة قبل إن إحنا الآن في 46 لو قلنا هجرية خلاص إحنا الحجة داخل أو دخل أول يوم من شهر يعني أوله اليوم فقدر. نحن والكل ولا ما احنا بس منفردين؟ يعني هم اعلنوا في الجزيره في الحرمين. اعلنوا خلاص. طيب انا بس ليه؟ ليه 28؟ احنا بديين. لا احنا ضبطنا خلاص. هم 30 واحنا 29. مش احنا راينا ايضا ولا ايش؟ ايوه النهارده 29 كانت فلا اشكال. فانا كنت راح فين؟ لو قال الان الاشكال عندنا فين؟ انه الان احنا في 46 47 اللي جايه صح؟ لو قالوا لا انا اؤجل منك هذه الشقه بدايه من 47 بالضبط اللي هو بيقول لنا ايش؟ ولا يجوز اجاره عين هذه الشقه لمنفعه مستقبله بخلاف لو قال له اؤجل لك 47 و48. هو يقصد هنا انه هنا لو ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة بالصورة اللي قلتها لك يعني كإجارة الدار السنة المستقبلة. او مثلا هنا احترز بالعين على فكرة عن إجارة الذمة. احترز بالعين عن إجارة الذمة. فقال هنا انه لمنفعه مستقبله قال هنا لا يجوز. انا عايز اضبط لكم المساله العله فيها. عشان مش في الحال بعيده قوي. هم استثنوا على الثانيه بين اللي هو قال لو اجر الثانيه للمستاجر الاولى قبل انقضائها جاز. قالوا هذا تابع. الاصل ان العقد كان على الاولى واجر الاولى والثانيه يعني سنه 46 47 و48 فقالوا هذا يكون تابعا يعني اتصال المدتين مع اتحاد المستاجر فقالوا هذا يجوز. يعني كانه لو اجر السنتين في عقد واحد. لكن فيها بعض الحقيقة هذه المسألة. هو السؤال ليه لكن فرقوا بين العين والذمة. هنا ينفع التأجيل المنفعة وهنا ما ينفعش تأجيل المنفعة. احنا قلنا ان الذمة يجوز فيها تأجيل المنفعة الأصل فيها. في العين هنا لأن أنت دلوقتي أنت الأصل لما أنا تعاقدت معك على العين إني ملكت المنفعة في الحال. هو قالها في الاول ان لما اتفقت على منفعه على العين ملكت المنفعه في الحال. فانت الان بتقول له انا اتفقت بس هملك المنفعه لسه بعد سنه. ممكن بقى تلاقيها تفريعه بس انا عايز اجيب له الاول هو ايش الفرق الاول انك انت المفترض في العين لما تتفق بتملك المنفعه لو في الحال. احنا عندنا اشكال على فكره هي في المذهب يعني ان لو اردت انك تتفق على العين والمنفعة ليست في الحال. هو الظاهر هنا ان هو بيقول بان هي عندنا لا تجوز. انت العلم ان الذمة لابد ان انت تاخد الفلوس دلوقتي حتى لو مستقبلا. ففي حاجة بقت معلومة وفي حاجة بقت مجهولة. لكن هنا العين مش هديه فلوس دلوقتي المنفعة. هو ده اللي قاله. هو دلوقتي دايني بدين. هو حسام قال كده. هو عايز يقول ان في العين ان احنا بحنا لك التأجيل او التعجيل في الاجرة. فالمنفعة لم يؤخرها وده كويس تفقوها منكم ممتاز. يعني ان المنفعه في العين بتكون حاله وقت ما اتفقت. شو قالها في الاول انه يملك في الحال. فلو انت اجلتها كانك اجلت المنفعه واجلت كمان الاجره فكانه دين بدين. ايش رايك؟ نعم ممتاز. عندي كانه مجرد واحد. لا ما هو انت اتفقت ذلك. هو ليش تجوزها في السنتين؟ لانه متصلتين وتابعه السنه الثانيه تابعه للاولى. فاهمين معانا يا جماعه هنا الناحيه دي ولا لا؟ طب ما تركزتوش ليه عشان ما نعيدش؟ مركزين بس يعني. لا مش مركز. كده بجرب معايا نشترط ذلك فيها ويدوس فيها التعجيل والتأجيل إذا كانت الزمن. طيب وقلنا في العين يملك المنفعة في الحال. يعني كان في الذمه يعني منفعه. طيب وقال المنفعه لا يجوز فيها؟ لا. واجاره العين لا يشترط ذلك فيها. الاول تسليم الاجره في المجلس. واجاره العين لا يشترط ذلك فيها. ويجوز فيها التعجيل والتاجيل ان كانت في الذمه. واحنا برضه فرق بين الذمه والعين معينه. لا لا هو بكلامه انا فاهم هو قصده ايه. ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة. هو ولا شيخنا هو اللي بيقول عليها هو إجارة العين لا يشترط فيها ذلك فيها يعني بس لا يشترط فيها شيخنا اللي هو ياخد الاجر هو مش ياخد الفلوس هو بس هيملكها في الحال. هو يقصد يعني اقول لك حاجه هو في المتن قال انه بمجرد العقد خلاص لحظه يتملك في الحال صح؟ هو انا يقصد انك لو اشترطت في العقد لا يجوز اجاره العين لمنفعه مستقبله ودي في الشرح هتلاقيها في المغني وغيرها يعني قال ايش؟ انه لو اشترط في العقد قال كده في الصيغه انه اجاره العين لمنفعه مستقبله يعني جعل المنفعه يتملكها مستقبلا ولا يتملكها في الحال تصوروا بعيد فهنا قال لا يجوز لان الاصل ان في العين يتملك المنفعه في الحال فلو قال له اشترى انه لا يتملك المنفعه في الحال تملكها في المستقبل قالوا هذا لا يجوز حتى لو قال له انا ساجد واجل من الغد لمده عام لكن المنفعه مستقبله لا لا يجوز لان مجرد ما اتفقت ملكت المنفعه يعني لا تأتي شرطا في العقد لا تأتي شرطا في العقد في ذلك لذلك هو استثنى فلو أجر السنة الثانية للمستأجر الأول قبل انقضائها لأنه هو لما أجر سنتين كأنه ملك المنفعة السنة الأولى لا إشكال كأنه من ملك منفعة السنة الثانية واشترطها في العقد صح؟ اللي هي مستقبلا وهو المفترض لكن هو لأن الأولى متصلة بالثانية فله أن يشترط في الاثنين عشان كده استثناها لكن لو هو قال له انا اتفق الان واتملك المنفعه بعد شهر قال له لا انت تملكت المنفعه من الان ما دام استفقت من الان طيب خلينا بس طيب ويجوز كراء العقب بفتح القاف في الأصح والعقب جمع عقبة و يعني ايش هنا يقصد يعني وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان يعني ممكن أنا هو بيأجر السيارة لاثنين قال له أنت بتاخدها من السبت للثلاثاء وأنا باخدها من الأربعاء إلى الجمعة فهذا العقبي يعني كل واحد بيتعاقب الاثنين أو أنا باخدها دي أيام وأيام مثلا أو أسبوع وأسبوع مثلا أو أنا أخدها احنا رايحين مسافرين مطروح فانا ساجرها من القاهره الاسكندريه اركبها واحمل فيها كمان وانت تاخدها من الاسكندريه الى مطروح تفعل ما تريد تركب تحط عليها شيء المهم هذه لذلك وقال هنا ان يؤجر دابه رجلا ليركبها بعض الطريق او رجلين ليركب هذا اياما وذا اياما وبين البعضين ويبين انا اسف البعضين ثم يقتسمان يقتسمان فيها لا اشكال فيها اعتقد يعني واضحه هو عقد هو هو التقسيم بس فقط ان هو عقد واحد لكن كانه ده بيركبها بعض الطريق وده بيركبها بعض الطريق بس او هذا ايام وهذا ايام ثم قال يقتسمان، الاثنين يقتسموا مع بعضهم البعض، وهو عقد واحد. يعني بس لابد يبين، قال يبين البعضين ثم يقتسمان الأجرة بقى على حسب كل واحد سيستنفع بكم. ممكن تبقى عقد واحد. يعني اقصد يعني كان في شراكه هنا مع بعضهم في العقد، اللي هو بيبقى ده مسؤول عن اجره بتاعته من المالك، وده مسؤول عن اجره بتاعته من المالك. انت تقصد ان كل واحد هيبين ذلك ايضا، يعني هذا كم اجرته وهذا كم اجرته، لانه سيبين ويستوفي من هذا ويستوفي من هذا، وهذا يعطي هذا يكمل له يعقبه بذلك. نعم، وأردت أن هو من كل واحد سيكون له نصيبه. نعم، له نصيبه من الأجر، لأنه قال سيقتسمان ثم يقتسمان، يبقى كل واحد معروف الحق اللي عليه أيضا. لكن طبعا بعضهم قال أنه لابد يشترط ألا يكون في ضرر على البهيمة، لو كانت بهيمة طبعا، أو ضرر على السيارة إلى غير ذلك من الأمور، قد ستأتي معا يعني هنا أيضا. طيب، إيه نكتفي؟ فصل يشترط كون المنفعة معلومة. طيب نقف عند هذا القدر، لو في أسئلة نأخذها إن شاء الله، وبعد الصلاة نأخذ جزء من الأصول، يعني منهج الأصول. لو في أسئلة برضو عندكم على المجموعة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.